وعن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود وقال غير معمر لا يسنده. فهذا حديث جابر أيضا في حكم القصر ومدة المدة التي يقصر فيها المسافر. فجابر يخبر أنه عليه الصلاة والسلام مكث 20 يوما، أي بزيادة يوم عن إقامته يوم الفتح أو في غزوة الفتح، فأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وهذا الحديث صحيح ولا يعكر عليه ذكر قول أبي داود أنه لم يسنده إلا معمر. معمر ثقة، معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق صاحب المصنف ومن الثقات، فلا إسناده يعني مقبول منه، فيعتبر الحديث صحيح مسند ومتصل ويحتج به. فهذا إذن يدل على أن المدة 20 يوم في تبوك وتسعة عشر يوم في مكة، فما هي يا ترى المدة التي يجوز للمسافر فيها إذا لبث في بلد ما أن يقصر الصلاة؟ هل هي 10 أيام كما في حديث أنس؟ أنس يقول 10 أيام من حين خرج إلى أن رجع، ورد فيها 10 أيام. وفي حديث ابن عباس 19 أو 17 أو 15، وفي حديث جابر 20. فكثير من أهل العلم من المحققين حملوا حديث جابر الذي 20 يوم وحديث ابن عباس على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أزمع الإقامة هذه المدة، ما كان قرر الإقامة هذه المدة، كان عام الفتح ما يدري متى يخرج من مكة، دخل مكة ولما استتب الأمن فيها وحطمت الأصنام وكسرت الأصنام وأمر بالسرايا تخرج لتحطيم الأصنام التي كانت في ضواحي مكة، ما كان يعلم المدة التي يتهيأ له أن يخرج منها، فلذلك ما تعتبر هذه مدة محددة. وكذلك الشأن في غزوة تبوك، مكثه عليه الصلاة والسلام 20 يوما لم يكن محددا سابقا، بل كان ينظر إلى جموع الروم هل سوف يقومون بشيء أو يتحركون، فلما اطمأن أنه ليس لهم تحركات وقام بهذا الاستعراض العظيم وبين لهم أن المسلمين لا يبالون بهم وخرج 30,000، فلما اطمأن إلى أن هذا كان فيه نوع من الردع للعدو وإثبات الهيبة، هيبة المسلمين، رجع. فلم تكن مدة إقامته مدة محددة، إذن لا تصلح هذا التحديد. فلذلك قال أهل العلم من جلس في بلد لا يدري ما مدة جلوسه، يقول أجلس أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، شهر، يقصر ما بداله، ولو جلس شهرين ما دام يقول ما أدري، أنا عندي عمل لا أستطيع أن أحدد متى أنتهي منه، فيعتبر في حكم المسافر، في حكم المسافر ولو طالت بالمدة. ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سجستان وأراد أن يقفل راجعا، فحبسه الجليد، فما كان سوى 6 أشهر وهو يقصر، لأنه يقال له ربما بعد أسبوع تذوب الثلوج وينفتح الطريق فنمشي، فيعتبر نفسه في حكم المسافر. أما إذا كانت مدتك محددة وتقول أنا سوف أجلس في هذا البلد أسبوع من يوم كذا إلى كذا أو أيام معلومة، فهذا عند المحققين ينبغي أن يتم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام المدة التي ورد أنه جلسها محددة هي في مكة، دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي الحجة، ونزل بالأبطح الذي يسمى بالعدل الآن شرق مكة تقريبا على بعد 3 أو 4 كيلو من مكة، فجلس فيه عليه الصلاة والسلام من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، إذن هذا لبس ثابت في مكة، فجلس هذه الأيام الأربعة يقصر الصلاة ولا يجمع، يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، ثم خرج في اليوم الثامن إلى منى، ومنى قلنا إن أهل العلم يقولون ليست من مكة، تعتبر موضع آخر، ثم خرج منها إلى عرفات إلى آخرها. فلذلك الإمام الشافعي رحمه الله وتابعه أحمد رحمه الله قالوا إذا كان المسافر قد أزمع الإقامة 4 أيام أو 21 صلاة عند أحمد فإنه يتم. أما إذا كان أقل من 4 أيام أو أقل من 21 صلاة فإنه يقصر. إذا كان يعرف مدة إقامته يعرف مدة إقامته يقول أنا سوف أجلس يوم يومين ثلاثة، نقول أقصر ما دام تعرف أن مدة إقامتك 3 أيام أو أقل من 20 صلاة عند الشافعي أو من 21 صلاة عند أحمد، فنقول أقصر الصلاة. أما إذا كنت تعرف أنك سوف تجلس في البلد 5 أيام فالأولى أنك تتم، أنك تتم الصلاة. هذه خلاصة كلام أهل العلم في المدة التي إذا جلس الإنسان في بلد ما يجوز له القصر. ومع ذلك فالأمر في هذا واسع ولا ينكر على أحد، فمن قصر مجتهدا متأولا أو مقلدا لعالم من أهل العلم لا ينكر عليه، ومن أتم أيضا مجتهدا أو متأولا أو مقلدا لأحد من أهل العلم فلا ينكر عليه.